بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب صلاة الكسوف، أي باب صفة الصلاة وأحكام المتعلقة بالكسوف والخسوف. يقول المؤلف: يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، كسفت وكسفت، ومثله خسفت وخسفت. ومن المعلوم أنه يجوز إطلاق الكسوف على كسوف الشمس والقمر، والخسوف على خسوف الشمس والقمر، إلا أن الأجود لغة أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، وذلك لأن الكسوف في اللغة بمعنى السواد، فيقال كسفت الشمس إذا اسود لونها، والشمس إنما تسود حال حجب القمر عن بعضها، وذلك لأن كسوف الشمس إنما يكون إذا توسط القمر بين الشمس وبين أبصارنا، يعني وبين الأرض. وأما خسوف القمر، فهو، أنا قلت الشمس، كسوف الشمس توسط الأرض بين الشمس والقمر، وأما الكسوف فهو توسط القمر، وأما الخسوف فهو توسط القمر بين الشمس والأرض. فالكسوف السواد، والخسوف النقصان، نقصان ضوئه أو ذهاب ضوئه، وإن كان يجوز إطلاق المعنيين. ثم قال المؤلف أن الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، وكسوف الشمس والقمر له سببان، لا يجوز إغفال سبب عن سبب، وإن كان السبب الأعظم هو السبب الأول، وهو السبب الشرعي. سبب الخسوف والكسوف سببان، الأول سبب شرعي وهو تخويف الله عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بل قال بعض أهل العلم، وهذا معنى حسن، يقول: إن الخسوف والكسوف إنما يقع حال نذر عقاب على العباد، ومتى ما فعلوا ما أمرهم الله به من التوبة والاستغفار والدعاء والصدقة والعتاقة والصلاة رفعه الله عنهم، وهذا معنى حسن. المعنى الثاني أو السبب الثاني سبب كوني، وهو أنه إذا كان ثمة كسوف، كسوف الشمس، فإن القمر يتوسط، إذا كان في كسوف فإن القمر يتوسط، نعم القمر يتوسط بين الشمس والأرض. وأما إذا كان هناك خسوف فإن الأرض يتوسط الشمس والقمر، وهذا أمر معلوم. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا، وأبي العباس ابن تيمية وغير واحد من سلف هذه الأمة على أن هذا مما تعرفه الناس في هذا الأمر. والعجب أن في الخسوف والكسوف مبالغة في السبب الكوني، ومن المعلوم أن الله لا يعذب قوما بسنة كونية إلا ولها سبب كوني وسبب شرعي. فإغراق أو إهلاك قوم بالخس إنما كان بسبب شرعي، أليس كذلك ولا لا؟ ومع ذلك فهذا الخسوف الذي صار على الأرض بسبب إيش؟ كوني. والغرق فرعون وغيره كان بسبب شرعي وهو أيضا بسبب كوني. فلا يمكن أن يعاقب قوم بسنة كونية إلا ولها تفسير كوني، بسبب إلا ولا تفسير كوني بسبب شرعي. فإذا قيلت تسونامي غرق أليس كذلك؟ فله تفسير كوني. وإذا قيل أغرق الله فرعون وقومه حينما امتد جزر سبحانه البحر فهو له تفسير كوني، وحينما رجع فله تفسير كوني، لأن الله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم قال المؤلف وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، يعني الصلاة. صلاة الكسوف سنة مؤكدة، بل حكى النووي أنها سنة مؤكدة بالإجماع، وذهب بعض السلف إلى أنها واجبة، أعني بها الصلاة. حكي عن مالك ونقل بعضهم عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وقال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي جدا، يعني وجوب الصلاة وهو قول قوي جدا. وقال إن الله فرض على العباد في اليوم والليلة خمس صلوات، وفرض عليهم في السنة صلاتان وهما العيدين أو العيدان، وفرض عليهم حال وجود سبب بعض الصلاة كصلاة الكسوف والخسوف. والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة وهي أولى التطوعات، أولى صلاة التطوع هي صلاة الكسوف، وذلك لأن النبي أمر بها وفعلها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها. ومثلها صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو فعلها وأمر للخروج لها، وأمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهي آكد يعني صلاة الكسوف من صلاة الوتر. يقول المؤلف استنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني أن الشمس آية من آيات الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يقول إن فرض عين، يقول إن أن أن أن حديث خمس صلوات كتبهن الله، يقول هذا فيما فرضه الله في اليوم والليلة، أما فيما فرضه من السنن، أما فيما فرضه من في السنة فهذا غير داخل، أو ما فرضه لسبب غير داخل. هذا جمع قال في بعض أهل العلم، والأحوط هو قول الجمهور، وإن كان لا ينبغي للإنسان أن يدعها أو يتركها. ومما يدل على ذلك أي عدم الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلوا وتصدقوا. فمن المعلوم أن الصدقة ليست واجبة. طيب، لاجتماع أمرين، اجتماع الجماعة، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها. ثم قال المؤلف السن، تفضل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إن الشمس والقمر آية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. ويقول تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. صارت الشمس آية وتخويفا، هذا القصد، فيها تكلف شوي. تفضل. طيب، صلاة الكسوف تسن كما قلنا، حكاه النووي إجماعا، وقال ابن قدامة لا خلاف بمشروعيتها، وأوجبها بعضهم، حكي عن مالك وعن أبي حنيفة وقواه ابن القيم، والذي يظهر أن ذلك سنة مؤكدة للرجال والنساء فرادى وجماعات، فرادى وجماعات، وإن كان الجماعة أفضل. ومن السنن الغائبة صلاة النساء في بيوتهن، فإن بعض النساء إما أن تصلي في المسجد أو لا تصلي، والسنة هي الصلاة. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى عائشة قالت: فوجدتها تصلي والناس قيام يصلون، فقلت: ما شأنك؟ فأشارت إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فجعل الخوف يتجلاني ويتغشاني حتى جعلت أصب الماء على رأسي. الله أكبر، من شدة الخوف والفزع. وقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حتى جعل يجر إزاره لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وفي جامع أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. والحديث متفق عليه. وفرادى يعني يصلونها كسائر النوافل. إذا كسف أحد النيرين، يعني أن الصلاة جماعة وفرادى تستحب إذا كسفت الشمس أو خسف القمر. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف تفعل جماعة وصلاة الخسوف تفعل فرادى. فأمس عندما كسفت الشمس على مذهب المالكية والحنفية كل واحد يصلي وحده، خسف القمر. إذا خسف القمر فذهب الحنفية والمالكية إلى أن يصلي كل واحد وحده، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خسوفه ونقل في كسوفه. والراجح والله أعلم هو مذهب الشافعية والحنابلة، وأن خسوف القمر ككسوف الشمس تصلى جماعة ولا فرق، والله أعلم. ووقتها من ابتداء سواد الشمس، ولو لجزء منها، أو لذهاب ضوء القمر ولو لجزء منه، إلى التجلي، يعني إلى أن ينكشف ما بكم. قال صلى الله عليه وسلم: فادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم، أو حتى ينجلي ما بكم. وسوف يتحدث المؤلف ما إذا خرجت الشمس والقمر فيه شيء من الكسوف، هل يصلى أم لا؟ وسوف نأتي إن شاء الله إليها. ثم قال المؤلف: نعم، بنفس هيئتها، نأتي إليها الآن. ثم قال: ولا تقضى كاستسقاء، يعني أن صلاة الكسوف لها سبب، فإذا زال السبب زال المسبب، وعلى هذا فإنها لا تقضى، لأنها إنما شرعت لحكمة، فإذا زالت هذه فلا تصلى. وأما قوله لا تقضى بمعنى أنك لا تصلي مرة ثانية، فقد قال بعض أهل العلم على أن الصلاة الكسوف لا تصلى إلا مرة، فإن قضيت الصلاة والشمس ما زالت كاسفة أو القمر ما زال خاسف، فإنك لا تعيد الصلاة مرة ثانية، ولكنك تدعو وتتصدق. وقال بعضهم: لا حرج في إعادة الصلاة مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ها؟ لا، هو العبارة ليست واضحة، وعلى هذا فنقول إن قوله حتى ينجلي يفيد أنه لو صلى والشمس ما زالت كاسفة هل يعيد؟ فقال بعضهم: لا يعيد، لأن الرسول لم يصلي إلا مرة. وقال بعضهم: يعيد، لأن الرسول إنما فعل لأنه أطال الصلاة إطالة قوية، حتى إنه في الركعة الأولى قرأ قدر سورة البقرة بأبيه وأمي، وهذا القول قوي، لكن لو صلوا فرادى أفضل، خروج من الخلاف، يعني إذا صلوا وما زالت كاسفة كل واحد يصلي في بيته أو في المسجد أو يدعون أو يتصدقون أو يبتهلون فرادى، وهذا القول قوي، لقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم، فدل على أن الصلاة مشروعة سواء كانوا صلوا جماعة مرة أو صلوا فرادى. وعلى هذا فالذي يظهر أنه إن صلوا جماعة والشمس ما زالت كاسفة حتى انتهوا جاز أن يصلوا كل واحد وحده، والله أعلم. ولو صلوا جماعة لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. بيأتي إن شاء الله. تفضل. لا، ويسن الغسل لها، يقول: ويسن الغسل لها. هذا المذهب، والمذهب يرون أن كل صلاة شرعت جماعة يستحب الاغتسال لها، كصلاة العيدين وصلاة الجمعة. وهذا في محل نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس خرج يجر إزاره، فلم يكن عنده بأبي وأمي وقت لأن يلبس ثوبه، فكيف يراد له أن يغتسل؟ فالظاهر والله أعلم على أنها لا يشرع لها الاغتسال، وأنها متى ما وجد فيه ذهاب ضوء القمر أو سواد الشمس فإنه يخرج مسرعا. والله أعلم. ولأن الاغتسال يخالف أمره بالمبادرة بقول فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، والله أعلم. ثم شرع المؤلف في صفة الصلاة فقال تفضل. قف على هذا. يقول المؤلف يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس، يعني ولو في النهار. ذهب الحنابلة وهو مذهب ابن حزم وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية إلى أن صلاة الكسوف تصلى جهرا، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر القراءة. وذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والمالكية والشافعية إلى أنها تصلى سرا، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين قرأ قالت فصلى فقرأ في الركعة الأولى قدر سورة البقرة. قالوا فقولها قدر سورة البقرة دليل على أن الصحابي لم يدري ما قرأ صلى الله عليه وسلم. والصحيح هو استحباب الجهر. وأما قول عائشة حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت قدر كذا كما رواه أبو داود، فهذا الحديث ضعيف، في سنده مجهول. ولو صح فإنما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات ولم يقرأ سورة كاملة، فهذا الذي يظهر أن الرسول قرأ آيات منها سور ومنها غير سور، فهذا الظاهر والله أعلم. ولا يصح حديث يفيد أن النبي صلى سرا، والله أعلم. يقول بعد الفاتحة سورة طويلة، يستحب أن يشرع في الفاتحة فيقول قبل الصلاة الصلاة جامعة، كما سوف يأتي ينادى بها الصلاة جامعة مرتين أو ثلاث، حتى ولو كان الناس مجتمعون في المسجد، لأن المنادات تفيد أمرين، تفيد منادات الناس وإخبارهم بوجود الكسوف، المنادات والإخبار بوجود الكسوف إخبار ذوات الخدور في بيوتهن، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف يقرأ بعد الفاتحة، ثم قال المؤلف يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ولهذا قالت عائشة قدر سورة البقرة، ما يلزم أن يعين. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ولهذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه ويسمع فيقول سمع الله لمن حمده. وهل يقول بعد التسميع ربنا ولك الحمد؟ الحنابلة يقولون يقول ربنا ولك الحمد، ويقول المأموم كذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع أن يقول شيئا، بل يقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع بعد بالفاتحة. والظاهر والله أعلم أنه يقول بعد التسميع ربنا ولك الحمد، وذلك لأن هذا الركوع هو ركوع الركن، ركن الصلاة. ومن المعلوم أن ركن الصلاة تقال فيها ما يقال في سائر أذكار الأركان، يقال ما يقال في سائر الأركان، فيقال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مبارك الحديث، ثم يشرع بالفاتحة بلا استفتاح، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وسورة طويلة دون الأولى، يعني أقل من القراءة في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول. ثم يرفع فيسمع ويحمد. وهل يطيل؟ يعني إذا رفع رأسه من الركوع الثاني من الركعة الأولى هل يطيل فيقول ربنا ولك الحمد؟ الظاهر والله أعلم أنه يطيل، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الإطالة حال القيام هي المناسبة لسائر صلاة الكسوف، فإنه لما أطال القيام قبل الركوع وأطال القيام بعد الركوع فإنه يطيل القيام بعد الركوع الثاني. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته بأبيه وأمي في صلاة الفرض أن يطيل القيام بعد الرفع من الركوع. قال أنس كما في الصحيحين: إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، فكان يطيل فإذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم حال الفريضة فحاله حال ما شرع فيه الإطالة من باب أولى، والله أعلم. ثم يسجد سجدتين طويلتين، وقولنا طويلتين هذا هو الظاهر، وذلك لأمور. أولا، قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص زيادة ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع. وهذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة، وقد تكلم فيه أهل العلم وقالوا إنه من رواية عطاء ابن السائب، وقد اختلط، والذي يظهر أن رواية عطاء هنا إنما سمعها من سفيان الثوري، وقد سمع منه قبل الاختلاط. ومما يدل على الإطالة في السجود أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سجد نفخ كما في الصحيحين، وكان نفخه دليل على طول القيام، يقول هذا قال حتى رأيت الجنة والنار فبدأ ينفخ. ما معنى ينفخ؟ يقول من شدة الهول والخوف والفزع بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أيضا الإطالة هو ما جاء في حديث البراء رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فرفعه من الركوع فسجوده قريبا من السواء. فإذا كان حال القيام يطيل فإنه يطيل السجود. والغريب يا إخوان أن حديث عائشة عندما ذكرت حديث ابن عباس عندما ذكروا طول القيام لم يذكروا طول قيام طول الركوع السجود، وهذا الذي جعلت أهل العلم يختلفون هل يطيل في السجود أم لا. والذي يظهر أنه يطيل السجود وأيضا يطيل بين السجدتين خلافا للحنابلة قالوا ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، والذي يظهر أنه يطيل لحديث البراء أنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته قريبا من السواء. والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا كله الشافعي يرى أن تصلى جماعة في الخسوف والكسوف موافقا لذلك أحمد، وأبو حنيفة قالوا تصلى جماعة في الكسوف ولا تصلى جماعة في الخسوف، والجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية يقول صلى سراء.